قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الطلاق. يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم، ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق أيضا من أسباب الفرقة بين الزوجين، وتقدم شيء من أسباب الفرقة النشوز والخلع، وسيأتينا الطلاق كذلك، أيضا الظهار، الإيلاء، فسخ العيب كما سلف بسبب تخلف شرط أو وجود عيب إلى آخره، هذه كلها من أسباب الفرقة بين الزوجين. الطلاق في اللغة التخلية، وأما في الاصطلاح فهو حل عقد النكاح كله أو بعضه. الطلاق حل قيد النكاح كله أو بعضه، كله إذا كانت الطلقة آخر الطلقات الثلاث، أو بعضه إذا طلق طلقة واحدة وطلق الطلقة الثانية. والأصل في الطلاق القرآن والسنة والإجماع، وستأتي الأحاديث في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يباح للحاجة ويكره لعدمها. الأصل في الطلاق أنه مكروه، هذا الأصل الأصل في الطلاق أنه مكروه، ويدل للكراهة قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم، ما هو الإيلة؟ الإيلة أن يحلف على ترك وطء زوجته مدة أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، هذا من سوء العشرة، لأنه يمين على ترك واجب. هذا المولي الله عز وجل إذا فاء قال: فإن فاءوا إن رجعوا فإن الله غفور رحيم، رقب في الفيئة حسن العشرة، دين بقوله فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق، وش دين الله عز وجل بقوله؟ قال: فإن الله سميع عليم، دين بماذا؟ السمع والعلم، مما يشعر أي شيء بالتهديد، نعم بالتهديد، مما يدل على أن الطلاق غير مرغب فيه. قال: فإن الله سميع عليم، ما قال وإن عزم الطلاق فإن الله غفور أو تواب، لا، قال: فإن الله سميع عليم، هذا مما يشعر بأي شيء بالتهديد. وأيضا تقدم لنا أن النكاح تترتب عليه مصالح كثيرة، ولا شك أن الطلاق يفوت هذه المصالح الكثيرة، من غض الأبصار وحفظ الفروج والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والقيام عن المرأة وكفالتها وتكفير الأمة وغير ذلك. هذا الطلاق يفوت هذه المصالح، ولهذا نقول الأصل فيه ماذا؟ أنه مكروه. يخرج عن هذا الأصل إلى بقية الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون محرما، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا كما سيأتي، لكن نفهم أن الأصل فيه ماذا؟ الكراهة. قال: يباح للحاجة. نعم، هذا حكم الإباحة إذا كان هناك حاجة، لأن الحاجات تبيح المكروهات، فإذا كان هناك حاجة فنقول بأن الطلاق يباح إذا احتاج إلى الطلاق، كسوء خلق المرأة، المرأة تكون سيئة الخلق، نعم، ونحو ذلك، كنقص دينها نحو ذلك إلى آخره. المهم إذا كانت سيئة الخلق أو كانت ناقصة الدين ونحو ذلك فهذه حاجة، فنقول أن الطلاق مباح. وقبل الطلاق يجتهد في تقويمها إن تيسر ذلك، ولا يصير إلى الطلاق، كما تقدم لنا أن الطلاق لا يصار إليه إلا بعد مراتب، يعني الله عز وجل عالج نشوز الزوج وعالج نشوز الزوجة لكي لا يقع الطلاق. قال ويستحب للضرر، يستحب للضرر، يقول المؤلف رحمه الله يستحب الطلاق إذا وجد الضرر، بمعنى إذا حصل ضرر للمرأة باستدامة النكاح، المرأة تتضرر باستدامة النكاح، إما لوجود الخلاف والشقاق بين الزوجين أو لكراهتها للزوج، لكراهة خلقه أو خلقه أو نقص دينه أو نحو ذلك، المهم أنها تتضرر، فنقول يستحب له أن يطلقها وأن يفك أسرها، يستحب أن يطلقها وأن يفك أسرها. والرأي الثاني أنه في حال ضرر المرأة ببقائها مع الزوج أنه يجب على الزوج أن يطلقها، يعني أنه يجب على الزوج أن يطلقها، إما أن يطلق أو أن يخالع، ولا يجوز له أن يمسكها مع ضررها، مع تضررها بالبقاء، للقاعدة، نعم، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قال ويجب للإيلة، يجب للإيلة، الإيلة سيأتينا إن شاء الله، وهو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، إذا مضت مدة التربص التي يضربها الحاكم له، الحاكم إذا حلف يضرب له كم؟ 4 أشهر، إذا مضت المدة ولم يفئ لم يرجع فإنه يجب عليه أن يطلق، إما أن يفي أو أن يطلق أو أن الحاكم يفعل ما هو الأصلح من طلاق أو فسق. كذلك أيضا هو ذكر المؤلف رحمه الله يجب الطلاق للإيلة، كذلك أيضا الطلاق يجب له صور، يعني الصورة الأولى للإيلة كما سلف، الصورة الثانية كما بينا، ها ماذا؟ في حال الضرر. الصورة الثالثة أيضا إذا تركت المرأة الصلاة، المرأة إذا تركت العفة أو تركت الصلاة، يعني إذا تركت الصلاة أو تركت العفة ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يطلقها ولا يجوز له أن يمسكها، نعم لا يجوز له أن يمسكها، فإذا تركت العفة أو تركت الصلاة أو فعلت ما يخل بدينها يقول لا يجوز له أن يمسكها، كانت تستهزئ بالدين ونحو ذلك يقول لا يجوز له أن يمسكها. ويحرم للبدعة، يحرم الطلاق للبدعة، وسيأتينا إن شاء الله طلاق البدعة وطلاق السنة وصفاتهما وبيانهما، قل يحرم للبدعة، نعم وسيأتي بيان ذلك. نعم. قال ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله. قلك الطلاق يصح من الزوج المكلف البالغ العاقل وهذا ظاهر للعمومات، لكن هل يشترط أن يكون بالغا؟ أما كونه عاقلا هذا شرط، اشترط أن يكون عاقلا، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أن من زال عقله لا يصح طلاقه، لكن هل يشترط أن يكون بالغا أو نقول يصح الطلاق من المميز؟ المشهور المذهب أن الطلاق يصح من المميز إذا كان يعقل الطلاق، يعني إذا كان مميزا يعرف الخطاب يفهم الخطاب ويرد الجواب ويعقل الطلاق. إيش معنى يعقل الطلاق؟ يعني يعرف أنه إذا تلفظ بهذا اللفظ أن زوجته تطلق عليه، فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح من زوج مكلف يعني بالغ عاقل مميز يعقله إلى آخره، يعلم أن النكاح يزول به للعمومات. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه يشترط البلوغ وأنه لا يصح ممن لم يبلغ، وهذا قول جمهور أهل العلم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، الصبي حتى يبلغ. ولأن الصبي محجور عليه، وإذا كان محجور عليه في البيع والشراء كذلك أيضا يكون محجور عليه في الطلاق وهو أهم. إذا كنا نحجر عليه في عقد البيع فكذلك أيضا نحجر عليه في عقد النكاح، لأن التصرف في عقد البيع وعقد النكاح قد يلحقه في ذلك ضرر، فالصواب في ذلك أنه لا يصح طلاق من لم يبلغ. لكن إذا احتاج أن نطلق هذه الزوجة من هذا الصبي فإن وليه هو الذي يتولى هذا الطلاق. قال المؤلف رحمه الله ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. يقول المؤلف من زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، إذا كان الزوج مجنونا فإن طلاقه لا يصح بالإجماع. كذلك أيضا إذا كان يعقل ويفيق، يجن ويفيق، في بعض الأحيان يجن في بعض الأحيان يعقل، فنقول إذا طلق حال جنونه لا يصح، وإن طلق حال إفاقته نقول بأنه يصح. المعتوه هذا حكم الصبي المميز كما تقدم، المعتوه نقول بأن حكمه حكم الصبي المميز. طيب. وقال المؤلف رحمه الله تعالى من زال عقله مجنونا، عندنا زوال العقل وعندنا التغطية على العقل. زوال العقل يكون بأي شيء؟ بالجنون. التغطية على العقل يكون بالإغماء، بشرب البنج أو أكل ما يغيب العقل، يكون بالسكر إلى آخره. فإذا زال عقله لا يصح طلاقه. طيب إذا غطي على عقله، نقول إذا غطي على عقله هذا لا يخلو من أمرين، أن يكون معذورا كما لو تداوى ببنج أو مثلا أغمي عليه ونحو ذلك، فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع. القسم الثاني أن يكون غير معذور، أما القسم الثاني أن يكون غير معذور كما لو شرب مسكرا القسم الأول أن يكون معذورا كما قلنا لو أغني عليه أو أكل بنجا أو شرب عصيرا فإذا هو مسكر فإنه لا يقع طلاقه. القسم الثاني ماذا؟ أن يكون غير معذور كما لو شرب مسكرا متعمدا عالما، فهل يقع طلاقه أو نقول بأن طلاقه لا يقع؟ العلماء رحمهم الله رأيان. الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أنه يقع طلاقه، وهذا كما قلنا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، واستدلوا على ذلك بقول علي رضي الله تعالى عنه: كل الطلاق استدلوا على ذلك بالعمومات عمومات الأدلة، وأيضا قالوا بأنه وارد عن معاوية رضي الله تعالى عنه، وأيضا قالوا بأنه ما دام أنه ليس معذورا فهو ليس أهلا للتخفيف، ما دام أنه ليس معذورا يقولون بأنه ليس أهلا للتخفيف. الرأي الثاني وهو الرواية الثانية عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو قول لبعض الحنفية وبعض المالكية أنه لا يقع طلاقه. يعني الرأي الثاني أنه لا يقع طلاقه ما دام أنه معذور، واستدلوا على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وإذا سكران إذا كان سكران فإنه لا يعلم ما يقول. وأيضا حيث ماعز رضي الله تعالى عنه لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يستنكهه، يعني من يشمه، هل شرب مسكرا أو لا، مما يدل على أن المسكر على أن السكران أو على أن قول السكران غير معتبر. وأيضا مما يدل لذلك حيث حمزة في الصحيحين لما شرب الخمر قبل أن تحرم حتى تمل واحمرت عيناه وعمد إلى شارفي علي رضي الله تعالى عنه وبقر بطونهما، بعيرين لعلي من غنائم بدر، عمد إليهما حمزة وبقر بطونهما وجب أسلمتهما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحالة فوقف عليه فقال: وهل أنتم إلا أعبد لأبي؟ مع ذلك هذه الكلمة كبيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ. وقالوا أيضا بأن هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كم هذا وارد عن ابن عباس وعن عثمان رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري معلقا. وهذا القول هو الصواب، الصواب أنه إذا كان معذورا بسكره، نعم الصواب أنه إذا كان غير معذور بسكره نقول بأنه آثم، لكن ما يتعلق بطلاقه نقول بأن طلاقه غير واقع. نعم هذا هو الصواب في هذه المسألة، والله أعلم. طيب، وما هو أو من هو السكران الذي لا يقع طلاقه؟ السكران الذي لا يقع طلاقه بينه الله عز وجل بقوله: حتى تعلم ما تقولون. نعم السكران الذي لا يقع طلاقه بينه الله عز وجل بقوله: حتى تعلم ما تقولون. فإذا كان لا يعلم ما يقول فإنه لا يقع طلاقه، أما إذا كان يعلم ما يقول قد يكون السكر خفيفا نحو ذلك فنقول بأنه يقع طلاقه. المهم إذا كان لا يعلم ما يقول، لا يدري، لا يدري ما الذي حصل منه، يقول بأن طلاقه لا يقع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعكسه الآثم، بمعنى أنه إذا كان آثما بسكره فإنه يقع. وقلنا بأن هذا هو رأي جمهور أهل العلم للعمومات، وذكرنا الرأي الثاني أنه لا يقع، وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله، واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدهما قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع. أيضا يشترط لكي يقع الطلاق أن يكون مختارا، يعني يشترط لكي يقع الطلاق أن يكون مختارا لإيقاع الطلاق. وعلى هذا، على هذا إذا كان مكرها فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الإكراه بحق، كما في حال الإيلة، كما لو أكرهه القاضي على أن يطلق لمصلحة رآها، لوجود خصام وشقاق ونحو ذلك، أو في حال الإيلة أكرهه القاضي على أن يطلق إذا لم يفئ، فهنا نقول بأن الطلاق يقع. الحالة الثانية أن يكون الإكراه بغير حق، أن يكون الإكراه بغير حق، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يقع طلاقه في الجملة، في الجملة لا يقع طلاقه. ويدل لذلك قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا في أعظم المحظورات، وهو الكفر بالله عز وجل، فما دونه من المحظورات هذا من باب أولى. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وعند الحنفية أنه يقع طلاق المكره للعمومات، والصحيح أنه لا يقع طلاقه، لأن الفعل بالنسبة للمكره ليس منسوبا إليه ولم يقصده. والله عز وجل يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.